هذه الحديثة فيها من العبر الشيء الكثير من يأكل فيها من الفوائد الشيء العظيم خاصة لكم. نحن قلنا من البداية أنها ليست بشرى واحدة إنما هي عدة بشارات، هي عدة والله جملة من البشارات أرسلها الله لكم سبحانه. بداية أنتم كما تعرفون الخبر مكتوبكم قال الله سبحانه وتعالى جن نساو ودخل فيه، وتبدأ القصة. ولو أردنا أن نستعرض ما فيها من فوائد والله نستعرض منها عدة جلسات. أول درس وأول فائدة نأخذها من هذه الحادثة، نحن في الأصل لا نحتاج إلى أي بينة أو إلى أي دليل على صدق هذا الدين، نحن نكتفي بأعظم بينة وبأعظم حجة أقامها الله على عباده، ألا وهي القرآن الكريم ثم السنة النبوية. نحن كمسلمون لا ليس عندنا أي أدنى شك في هذه القضية، تكفينا حجة الله على عباده القرآن الكريم ثم السنة النبوية، هي أصل عندنا. ولكن هناك بشارات يرسلها الله عز وجل حتى يزيد عباده المؤمنين إيمانا على إيمانهم ويزيدهم تثبيتا على تثبيتهم. هذه الحديثة كانت من تلك الشراسة من تلك المثبتة التي أرسلها الله لكم خاصة لكم. هذه واحدة. الفائدة الثانية أنكم أنتم والله ونحن قررنا لكم أكثر من مرة أنتم وحدكم المستهدفون من الصراط. والله أنتم لا تعرفون قيمة أنفسكم إن شاء الله. والله الأمة تنتظركم بمنتهى الشرف، والله ليس لهذه الأمة بعد الله سبحانه وتعالى إلا أنت، ليس لهذه البلية ولهذا العار ولهذا الذل الذي نحن فيه إلا أنت بعد الله سبحانه وتعالى. والله أنتم لا تعرفون قيمتكم، هذه من الغفلة، والله من الغفلة عن هذا الدين ومن الغفلة عن أنفسكم. ضع نفسك في موضعها. والله يا شباب حتى الجن يعرفون قدركم. الجن والله الجن يفهمون حقيقة الصراع، وبعض الإخوة لا يفهم حقيقة الصراع. هذا الجن الذي نطق بالأمس صد الأسماء واحدة والله يفهم الصراع أفضل من بعض الإخوة. حرب عقائدية صرفة، هو نفسه قالها كذا، قال يحاربونكم لأنكم مجاهدون، والله قال كذا. قالوا في نفس الوقت يتركون الدعاء السلفية، والله هذا كلامه بلساني وكان أخوة شهود والأشرطة مسجلة. والله حرب عقائدية، حتى الجن يحاربكم حرب عقائدية سبحان الله. يعني هذه والله بشارة سقاها الله على لسان أسيس، ما تنافي بالعكس كلها خير من أولها إلى آخرها خاصة القتال. نقول أولا أن الله عز وجل وحده هو الذي أخرج هذا الجن قبل الله سبحانه وتعالى أخيرا، ثم بفضل هذا القرآن وبتأثيره على الناس. وتبدأ القصة من قرناء السوء من أصدقاء السوء. هذا الجن أرسل بسحر فعل لأخيه، لماذا فعل له؟ لأنه التزم وصار من المجاهدين فقط، ليس أي فعل له، لماذا؟ لأنه التزم وصار من المجاهدين، والذي فعلوه لهم هم أصدقاء السوء والأخ يعرفون الذين كانوا معه أيام الجاهلية، فعندما التزم وصار من المجاهدين وخاصة عندما جاء إلى هذه الأرض عقدوا عليه حسدا من عند أنفسهم. والله لا يقاتلونكم ولا يحاربونكم إلا حسنا على هذا الدين حتى يرضوكم على عقبكم، يريدوكم أن تكونوا أمثالهم، هذه قضية فقط، يريدوكم أن تتنازلوا عن هذه العقيدة التي أكرمكم الله بها، لا يريد منك شيء، لا يريد منك الدنيا، لا يريد أن يردوكم على عقبكم خاسرين. قال هكذا، قالت عندما التزم الأخ وصار خاصة عندما جاء إلى هذه الأرض عقدوا عليه وأرادوا أن يكيدوا له حتى يرجعوا لأيام الجاهلية، فصنعوا له هذا وأرسلوا هذا الجن حتى يدخل فيه ليفتنه في دينه. قال أنا جيت حتى أفتنه في دينه حتى أرده على أعقابه خاسرا عياذا بالله. هذه واحدة. الثانية أن هذا الجن كان جينيا شيعيا من الشيعة، حتى تعرف الدروس التي نحكيها بعد المغرب، حتى تعرف أن المسألة ليست مسألة سمر، والله ما فعلناها للسمر والله، ولا الحمد لله قناعة، ولكن حتى تزدون أنتم قناعة، والله ما عقدناها للسمر، حتى تعرفوا أن الحرب عقائدية. الشيعة الذي ظلنا بالشهور نتكلم عنه، قال أنا جني شيعي أرسلني الشيعة كيدا لأهل السنة الذي منهم هذا الرجل، قال وهو من الفرقة من أخذ الفرقين والتزم على مذهبهم منذ 4 شهور وصار طالبا للعلم على مذهبهم. طبعا عندهم طلاب علم، تكلم كلام كثير، هو الامور تكلم فيها كلام كثير. قال ارسلوني من منطلق عقائدي، قال لان عندنا في عقيدتنا ان من اذى سنيا فقد صافح عليا وهم يولهون عليا. هو قال نحن نعتقد هذه الفرقه ان النبوه كانت لعلي في الاصل، الا ان جبريل خان الامانه عياذا بالله واعطاها لمحمد لانه كان صديقه في الصغر. قال هكذا، قال اما الان انا عرفت الحق. هذه واحده، ان الذي ارسلوه شيعه. ثانيا انهم كانوا يعني كانوا من اصدقاء الاخ في ايام الجاهليه فارادوا ان يفتنوهم في دينه. تكلم عن بعض المنتسبين لهذه الدعوه السلفيه ظلما وزورا وبلسانه، قال هؤلاء اول من يحارب المجاهدين. قال انا سمعتهم بنفسي، هو يقول هكذا والعهد على الرب، قال انا سمعتهم بنفسي يسبون المجاهدين ويخبرون المخابرات عن اماكنهم. قال والشيخ فلان، والشيخ ذكر الاسماء، قال الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان اكثر الناس حربا للمجاهدين ويفيدون. قال وانا سمعت الشيخ فلان بنفسي يقول هؤلاء المجاهدون جهله حمقى القوا بانفسهم في التهلكه عياذا بالله، يكذب بصريح الايه. قال هكذا، قال سمعت الشيخ فلان يقول هؤلاء المجاهدون القوا بانفسهم في التهلكه. وقال هو نفسه يقول، قال انا قلت له ماذا اولئك من فرق بيننا وبينهم؟ قال هؤلاء يحبون الدنيا. والله قال هكذا، قال لا كل ما يفعلون من اجل الدنيا. قال اما انتم فانتم تركتم الدنيا لله سبحانه وتعالى، قلنا ان شاء الله نكون صدقاء. قال والله قال هكذا، قال هؤلاء يحبون الدنيا، قال كل ما يفعلون من اجل الدنيا، من اجل المناصب والرئاسات. قال اما انتم فتركتم الدنيا لله، قلنا ان شاء الله نكون صدقاء. هذه نقطة. النقطة الخامسة أن السبب الرئيسي بعد الله سبحانه وتعالى في خروجه وفي هدايته، لأن الآن صار من إخواننا، ابتدى ودخل في دين الله الحق وتبرأ من مذهبه البغيض. هذه آخر بشارة نصبها لكم. قال السبب الرئيسي بعد الله عز وجل أنه تأثر بكم، والله قال هكذا. قال أنا تأثرت بكم، قال تأثرت بهؤلاء الشباب. قال ما لمست فيهم من صدق ومن إخلاص. قال أنا دهلت، قال السورة التي كانت عندي عنكم كانت سورة بغيضة. انكم مرهبون، انكم مجرمون، انكم كذا، وانكم تخربون الناس. قال عندما جئت قال انا فجئت، قال ما استطعت اتحمل. هو 3 ايام فقط وبالله الحمد خرج، واول كلمه قالها قال انا يئست منكم، قال انا خلاص ما استحملكم. قال انا يعني فجئت بصاعقه من الايمان. قال هؤلاء الشباب فيهم من الخير الشيء الكثير جدا. قال ما شاء الله يكبرون ويهللون، وقال كادوا يحرقونني بالقران الكريم، قال في كل مكان اسمع تكبير وتهليل وكذا وكذا. قال هؤلاء المجاهدون والله قال من افضل خلق الله. تزكية عالية لكم، نحن طبعا لا ننتظر تزكيته، نحن عندنا قناعة في ديننا. هذه قضية، ولكن هذه بشارة كما قلنا لكم. هذه بشارة مسوءة، حتى تعرفوا والله قيمة ما أنتم فيه. والله احذروا أن تبدلوا أو أن تغيروا، والله إني لكم نصح أمير. إياكم أن تغتروا بأي شيطان من شياطين الإنس والجن. والله استندموا وقت لا ينفع الندم، والله. الجن يفهمون حقيقة الصراع، يفهمون يقدرون ما أنتم فيه من خير. والله يا شباب اتقوا الله في أنفسكم. اتقوا الله، الإنسان يزداد خيرا، مش يكره نفسه. شبهاتك، والله اتقوا الله في انفسكم، الجن لكم حق الصراع ويقدر قيمتكم. يقول هو نفسه يقول كل الناس تحاربكم، قال الان يكيدون لهم في الجزيره. لا يكيدون الا المجاهدين، لماذا؟ من اجل هذا الدين الذي انتم فيه. والله اتقوا الله في انفسكم، الانسان لا الله عز وجل اكرمك بذروه سنام الاسلام، لا تنسى نفسك في السفوح يا اخي. انت في خير، والله في خير، يحسدك عليه الجن قبل الانس. والله قال انا قال اول ما افعله بعد ان ارجع، قال اول ما افعله بعد ان اتعلم ديني حق اهاجر كما هاجرت. والله قال هكذا. انا قلت له تفكر في الجهاد؟ والله اعجبني اجابه عجيبه جدا. قال لي كيف لا افكر في الجهاد؟ قال انا تاثرت بكم جدا. قال انا اريد اسالك سؤال. قال ما معنى هذا الكلام الذي سمعته ان الشهيد لا يجب ان يؤمن القتل الا كبشر القرصان؟ والله سالني هذا السؤال. فرق عنده عقيده خلاص انتهت، ما عندوش قضيه شبهات وجدالات ومحاورات، احنا هذا عندنا احنا بس، احنا تعبانين والله، اما هو لا سمع القران تاثر به. قال لي كدت ان احترق عندما قرا عليها الاخ سوره البقره. قال وعرفت من هذا القران ان هذا الدين حق وان هذا الطريق حق. قال وخلاص من الان قال لي لا ابدل، والله قال هكذا، قال لا ابدل حتى القى الله. قال لا ابدل ولا اترك هذا الطريق حتى القى الله. قضية 3 ايام فقط عمل، مش كده من نقاش وتجيب له كتب وتقرا له وتعمل له حتى نوع. والله ليش هكذا؟ قال عندما نحن الجاهليه مدرسه في قلوبنا. فالانسان يتقي الله في نفسه والله، يعرف هذا القيمه. أمرها سوى رحمة. من البشرات الأخرى التي قالها أنا سألته قلت له هل أحد من الإخوة فيه جن أو مجسوس؟ قال لا أبدا. قال هذه الحالة الوحيدة لأنك مصطلح بفعل فعل. هذه واحدة. الثانية يتبدون أعمال السوداء. قال ودائما يهللون ويكبرون ولهم حراسة وقت الصلاة. قال ما رأيتون بنفسي يحرصون وقت الصلاة. والله تعالى هكذا هذه بشرى يعني تقى الله لكم حتى أثبتكم على هذا الطريق حتى لا تختاروا بقول أي إنسان مهما كان. والله قال يلبسون يتبدون أعمال السوداء وقال في كامل عددهم وأسلحتهم. والله العظيم قال هكذا. قال في كامل عددهم وأسلحتهم ولهم حراسات وقت الصلاة. قال أنا رأيتهم وخفت منهم. قال خفت أن يؤذونني طبعا قبل أن يسلم. فأنا رأيتهم وخفت منهم. قال تأثرت وخفت أن أقترب منهم حتى قلت له أحد منهم رأى. قال لي ما أعلم. قال لي لكن أنا كنت أتغارى منهم. قال ما أدري أحد منهم رأني أم لا لكن أنا أظن أن أحد رأني. يعني هذه بشرة يعني سبحان الله إنسان مش خاصة. نعم تكلم كما قلت لكم عن أبي عائشة السلفية وقال أنهم يسبون الشيخين سلمان وصفر قال حتى الآن يسبونهم وذكرهم بالاسم كذا والله حتى أنا ما قلت له مهم جاي الأسماء قال يسبون الشيخين وصفر وسلمان قلت له ما رأيك تستطيع أن تقول ما الفرق بيننا وبينهم قال له لا علم الدنيا قال له لا أصلا ما خرجوا لي قال له لا كلنا عرضوهم الدنيا قال له قال هكذا قال أنا بعقلي أستطيع أميز قال أنا بعقلي بدون علم ولا شيء قال أنا بعقلي أستطيع أميز قال فرق كبير قال هكذا والله قال فرق كبير بين إنسان يدخل السجن من أجل دينه وبين إنسان يجلس في الخارج يضل مكيفاته من أجل الدنيا. قال لي هذا أمر واضح والله قالها كذا. شوف الإنسان فطرة يعني الإنسان مش محتاجة دليل وكذا وكذا وهات وتناقش وشبهات. قال لا قال والله قال أنا بعقلي أميز. قال أنا ما أعرف دينكم حق لكن بعقلي أميز. فرق بين من دخل السجن من أجل دينه وبين من يجلس في الخارج في الدنيا والشهوات. والله قالها كذا. وتكلم عن قلت له تعرف إيش معنى المجاهدين؟ قال لي والله أنا أعرف المجاهدين أنهم أفضل الناس. والله قال هكذا. قال أستسلم. قال أنا ما أمر ما جعلني أهتدي وألتزم. هو على فكرة رجع من أجل أن يفكر في دين الله الحق. رجع في أهل الناس الأخيرة وكانت من النوع الطيار. يعني النوع الطيار. وهذا من أصعب الأنواع. لا تستطيع أن تمسكه. يخرج ويصير يخرج ويصير. فهذا هو كان في الخارج. فرجع خاصة قال أنا رجعت حتى أصل في دينكم. قال أنا أريد أن أسلم. لم صحيح على أيديكم. والله قال هكذا. والله قال أنا ما رجعت حتى فقط إذا أسلم على أيديكم ثم ذلك سأخرج. ولا الحمد أسلم الذين لا حق وأخذنا عليه العهود والمواثيق وهو بنفسه قال قال لا غير مصرف ولا مبدل حتى ألقى الله. والله قال إن شاء الله عندما أرجع فهو من المدينة من شياط المدينة أسكن في باب العوالي. باب العوالي باب العوالي اسمه باب يسكن في باب العوالي من شياط المدينة. نعم هو قال أنا أتكلم كلام كثير عن الشيعة وقال أنا أريد أتعرف عن مذهب أهل السنة. جمعنا لهم مذهب أهل السنة وقال إن شاء الله أنا أعتذر بهذا المذهب إن شاء الله يكون سلفيا. قلت له إن شاء الله لا تتبع أحدا إلا بدليل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال لي بفهم سلف الأمة والله قال هكذا. قلت له إياك أن تقلد أحدا في دينك. قال لي لا أقلد أحدا. قلت له تتبع كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. والعجيب والعجيب يا شباب والله ان هذا الجن يعرف حقيقه بلاء البراء التي لا يعرفها بعض الناس. والله قال قلت له ماذا يكون موقفك من اهلك؟ قال هو طبعا اتكلم وقلت قال انا من ابوين شيعيين. قلت له ماذا يكون موقفك من اهلك؟ قال لي انا اول ما اذهب ادعوهم. قلت له فاذا اصروا؟ قال اذا اصروا اهجرهم في الله. قلت له وتعاديهم؟ قال لي اعاديهم. قلت له وتنابذهم؟ قال لي انابذهم. قلت له تعرف ان الانسان لا يتم إيمانه إلا بالولاء والبراء؟ قال أنا سمعتك في الدرس. قال هكذا الله قال جل. قال أنا سمعتك في الدرس تتكلم عن البراء الولاء والبراء. قلت له ما هو البراء والبراء؟ قال لي أن تكره في الله وتحب في الله. والله قال لي انا سمعتك في الدرس، قال لي وانت في اول يوم قرات عليا سالتني، قال انا سالته اول يوم يوم الاثنين وكان ضمن الاخوه حاضرين، قلت هو يقول لي انت سالتني وقلت لي اليهود كفار، قلت لك كفار، وقلت لي النصارى كفار، قلت لي كفار، هذا في اول يوم عبد الله كان موجود، وقلت لي هو يقول وقلت لي الطواغيت والله قال كده، وقلت كفار، قلت له الان الطواغيت قال لي كفار والله قال اجل، قلت له الولاء والبراء فحمد الله، قلت له كما كنت تحارب اهل السنه الان تواليهم وتناصرهم وتساعدهم وتنضم الى الجيل من اهل السنه، وهو تكلم قال لك شيخ اسمه غنيمان اظن تعرفه، نعم يا اخي المبدل النووي كانت له حلقات ودروس، فقال هو يقول لي قال هذا الشيخ انا كنت اتاثر بكلامه حتى قبل طبعا قبل ان ينتجب، حتى قال عندما كنت على مذهب الشيعي قال كنت اتاثر بكلام هذا الشيخ، قلت له عجيب كيف تتاثر به وانت شيعي، قال لي يا اخي انا كنت اشعر من كلامه انه صادق، قال والله كده، قال لو كنت اشعر من كلامه، قال رغم انه كان يتكلم كثيرا عن الشيعه الا انني كنت اشعر من كلامه انني صادق، قال ان شاء الله عندما ارجع، قال هو الان في بريده وفعلا ترى كلام صحيح، قال الان الشيخ الان في بريده، قال الشيخ في بريده، قال ان شاء الله انا اذهب، وقال هناك حلقه من الجن من مسلم الجن يدرسون عنده وعند تلاميذه، قال عندما اذهب سانضم اليه، فهذا كلام الله هذا كلام نعم. سألناه قلت له يعني ما العلاقة بينكم وبين اليهود؟ فقال لي هذه قال لي نحن نشبه اليهود من 40 وجه. هل تعرفوا كلاما كنا نقول كراميطة بهذه المشاكل؟ هل تعرفوا أن نحن إن شاء الله؟ قال لي نحن نشبه اليهود من 40 وجه. قلت له أنتم لا تشبهون اليهود. قلت له أنتم اليهود واليهود أنتم. قال لي صحيح. وقال لي هو بنفسه قال قال لي نحن من عقيدتنا أننا سننشئ دولة كبرى. من الفرات الى النيل، الاخوة كانوا حاضرين، هو الذي قال كذا، قال والله قال من عقيدتنا اننا سننشئ دولة كبرى من الفرات الى النيل تجمعنا نحن اهو، قال ونحن ننتظر، سألت عن الدجال، قال لي هذا نسميه عندنا الفاتح يفتح له المعارك، قال ونحن ننتظره وهو سيكون ملك علينا، ملكنا نحن واليهود، قال لي قلت له ما اوصاف الدجال؟ فقال لي عندكم قاعد يصرف، قال عندكم تقولون عنه انه اعور وانه ياتي على حمار وانه قبيح الهيئة وانه كذا وكذا وكذا. قال اما علماؤنا وشيوخنا فيقولون ان هذا الكلام تحريف منكم وكذب منكم، فعندنا هو حسن الهيئه جميل الصوره شعره كذا وكذا وكذا، قلت له هذا الكلام كله ما رايك فيه؟ قال لي كلام كله باطل والله، قال لي انا الان ايقنت انهم اهل ضلاله وانهم اهل كفر ونفاق وانهم ليسوا على شيء وكذا وكذا وكذا، قالوا ليس هذا الا بامر الله سبحانه وتعالى وحده وبهذا القران، قالوا بتاثري بهؤلاء الشباب والله، قالها كذا وهو دائما يقول لك قال بتاثري بهؤلاء الشباب اللي جايين، قال تاثرت بهم طبعا بامر الله اولا واخيرا، قال ولذلك جئت حتى ادخل في دين الله الحق، واخذنا عليه العهود المعصيه حتى الله اعلم، هو قال عندما كنتم تقرؤون عليه بشده قد كنت اخرج من رجلي اليسرى، انتم رايتم كيف كان النص، قال كنت اخرج من رجلي اليسرى واصعد فوق الجبال، قال وعندما يكون وحده ارجع الى الخاصه بعد ايه؟ المغرب، طبعا تجول في المعسكر وقعد يقول الاخوه ينشدون والاخوه يهللون، قال وعند الوليمه انما كنتم تقولون المنجم، قال بعد الطعام قال بعد الطعام سمعت احد الاخوه هو يقول كذا، قال سمعت احد الاخوه واسالني عن هذا المعنى، يقول يا اخوه ما ادري من هو، يقول يا اخوه سموا الله والقوا العظم لانها تعود اوفر ما كانت لحما. من قال هذا؟ هو قال كذا، قال سمعت احد الاخوه، قال لي اشرح معنى هذا الكلام، فشرحت له قلت له هذا حديث النبي عليه السلام ومعنى كذا، قال لي هذا اللحم لا ياكله الا مسلم الجن، قال لي اما نحن فلا ناكله. والله قلت له حتى تعرف انكم منتسبين للاسلام، انتم لستم من الاسلام في شيء، قال انا لا اعرفه، قال لي القران فقط كفاني، قال لي نحن كان يقولون ان القران هذا محرف وانه مكذوب وليس هو القران الذي انزل من عند الله سبحانه وتعالى، قال ومجرد ان سمعت وجدت ان انت اصرت به وكدت واحترقت عرفت انه الحق. سبحان الله يعني الجن يتاثرون بالقران، قال هو انت تذكر عندما مسكتنا هنا؟ قلت له هو قال كدت وانا احترق، قال من القران كدت، قال وخاصه عندما قرا عليه الاخ آية الكرسي سورة البقرة من أولها، قال فعندما وصل إلى آية الكرسي قال أنا وصلت إلى المنتهى، قال أيقنت أن هذا الدين حق وأن هذا الطريق حق، والله قال كذا، قال وأنتم من أفضل الناس. هو كان يخرج ويرجع، يخرج ويرجع. هذه الجلسة الأخيرة وطبعا علمنا بعض الأمور، قصة إلا واحد طبعا ليس إذا خرج الجن، قال إذا خرج الجن بدون عودة يخرج من الرجل اليمنى. أما إذا خرج من اليسرى فيخرج ويرجع. إذا أردت أن تتأكد أنه يخرج قلت اشترط عليه أن يخرج من الجنة الطيارة، أما اليسرى فيخرج من أبو الشعلة آخر جلسة خرج من الجنة، هذا أول مرة قبل كان ياخذ ملك في امور اخرى تمام كان نعم سهل الله اكبر فقال نعم يتعامل مع الجن قال ولو ساحر مشهور جدا قال يجلس قال لو ساحر مشهور جدا يجلس في مكه قال لو ساحر مشهور يجلس في مكه ويعني امور الفرائض ما قال قال انا على فكره هذا الجن صغير بعمر الجن يعتبر صغير جدا يعتبر يمكن يعني ما زلت قبل 36 سنه هو هذا بالنسبه لاعمار الجن شيء صغير حتى انا قلت له انت صغير قال لي نعم انا صغير والله اعلم والله اعلم احنا لمسنا بين الصدق وندعو له قلت له ان شاء الله ندعو لك وانت تشتكي بعد ويثبتك الله على هذا الطريق حتى تلقاه هو نفسه قال قال حتى القاه غير مبدل ولا مفرد ينتظر شيء جيد هو كان اسمه عباس طلع اسم شيخ فغير اسمه غير اسمه تسمى باحمد قال لي انا احمد اسمي اسمي لا من اسماء الله السلام قال وهو قال قال ومذكور في التوراه والانجيل والقران هو قال قلت له لكن نحن نكنيه قلت تعرف الكنيه قال لي نعم قلت له النبي سمى اسمه قال اسمه محمد قلت له ما كنيته قال كنيته ابو القاسم قلت له من السنه ان يكون للعبد كنيه قلت له فنحن نكنيك غيظا في الشيعه نكنيك ابا بكر فقال لي انا ابو بكر في البدايه كان طبعا يسالني عن ابو بكر وعن عائشه الامور اللي انت عارفينها المصايب اللي عند الشيعه فنحن الحمد لله رفعنا عنه هذه الامور وفهمناه صح فقلت له نكنيك اسمك احمد وكنيتك ابو بكر قلت له غيظا في الشيعه حتى تذهب لهم غيظا ما تكلم عن فادي كثير قال لي انا لا اتجاوز قلت له انت ذهبت الرياض قال لي انا ما اتجاوز كثير قال لي ما ذهبت الرياض قلت له ذهبت بويدا قال لي ما ذهبت بويدا قال لي انا اجلس في المنيا قال لي مره واحده فقط ذهبت ايران قال لي مره واحده فقط ذهبت ايران قال لي انا عندنا اجتماع هناك ذهبت ايران قال وعندنا معسكر في الامور قال عندنا معسكر في العراق الشيعة للجن الشيعة قال لي معسكر وفيه يعني نتدرب وقتال وكذا كذا قلت له انا اخذ لنا الجن الشيعة قال عندنا معسكر خلاص قال لي انا ذهبت خلاص طبعا هو يتكلم باللغه العربيه فصحى فانا قلت له الاخوه كانوا حاضرين قلت له كيف تعلمت هذه اللغه العربيه؟ قال لي الشيعة يسمون كثيرا باللغه العربيه قال لي لو حضرت مجالسنا قلت له اريد قال لي لو حضرت مجالسنا تجد اننا ارشح منكم قلت له لست مرشح منا ما انا ارشح منكم قال لي نعم نعم لان القران بلغتكم قلت له كذا قلت له انت تتكلم عربي جيد مش سهل يتكلم لغه عربيه فصحى فقال لي هذا معروف وانا سالت حتى شوف هل كان يتكلم فقال نحن نهتم باللغه العربيه من هنا في مجالسنا وفي دراستنا. طبعا انا تكلمت كلام كثير عن اعداء الشيعة لاهل السنه وانهم يكيدون لهم ليل نهار وانهم كذا وكذا وكذا. يعني امور كثيره. نعم. هذا ايضا من المشابهه من اوجه الشبه مع اليهود. قلت له هو كان يتكلم يعني يريد ان يعني يجعلنا نلتمس العذر. قال لي نحن تربينا اهل التربيه على انكم اهل ضلال وانكم كذا وكذا وكذا وان دينكم محرف ونحن اهل الحرب. قلت له كيف كان يربيك ابوك وامك؟ قال لي كنت عندما اطلب الطعام اجوع اطلب الطعام من امي فكانت تحضر له الطعام وتحط له الطعام تحت الكروانه. قال هكذا بالله الكروانه. قال فارجع حتى ياخذ الطعام فلا اجد الطعام. فاظل اصرخ وهو صغير اصرخ وابكي وقل لها يا امي اين الطعام؟ فتقول قد عاد. فقل لها من ارجع الطعام؟ فتقول له عليك. فتقول عليه تقول له أله عليه فيظل يأله عليه فتعرف أعرف أن هذا الشيء أكبر من دون الله فلا لا يا أخي ما كنت أعرف شيء المهم الحمد لله الله عز وجل هداه تحت الترابيزة مثل الكنبة تعرفون كنبة؟ لا لا أحد يسرت باب الشريط لا لا شريط مختصة ما أقول لكم اللغة ايش كمان؟ هذه تقريبا ايه؟ أكثر الحرات اللي واهم شيء كما قلت لكم انه دائما يقرها كذا انه تاثر بكم كثيرا من الله يقول هؤلاء المجاهدون من افضل الناس وكذا قال وان شاء الله عندما ارجع واتعلم ديني قال ساهاجر كما هاجرت من الله والله يخليك باذن الله يسمع والله احنا ركزنا على قضيه يتعلم امور دينه لانه ما يعرف شيء عن اي يزورهم يرجع لهم هو اظن يفعل كذا نحسبه والله اعلم كذا لانه تاثر بهم جدا لان احنا ركزنا على قضيه ايش يحتاج التجمع يتعلم فيه امور دينه ونحن صرفنا علينا ربما طلبة الشيخ نايمان هو نفسه قال ان شاء الله نلتزم بحلقات حتى نتعلم عن النور مثلا شمس مرتين لما هو هذا وهذا جزاك الله خير طبعا هذا الكلام معناه ايش؟ انا نحن نوصيكم نوصيكم نوصيكم ونحثكم على أن تزداد تمسكا وعلاقة بكتاب ربكم حفظا وتلاوة وعملا، لا تغفلوا عن كتاب ربكم وعن الأسرار. الحصن الحصين ليس للإنسان بعد الله سبحانه وتعالى إلا كتاب ربه حافظا ومجيدا. هذا يكفي أن ترى هذه عبرة والله عبرة سبحان الله. فنوصيكم بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة وعملا. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. أنتم في بين أيديكم والله سلعة لا تفرطوا فيها والله. أنتم على خير يحسدكم عليه الجن قبل الإنس والله، وما يكيد لكم الجن والإنس إلا على هذا الدين. لأن أنت ترى ليس فقط حرب مع الإنس لا والله، حتى الجن يحاربونكم والله، حتى الجن حتى الشيعة الجن يحاربونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاعوا. ليس لهذه الحرب إلا هذا الهدف والله، ليس لها هدف يريد أن يخرجكم من هذا الطريق طريق الجهاد الذي أكرمكم الله، والذي لن تعود هذه الأمة لسابق عليها إلا بالجهاد. كلكم يعرفون والله أكرر لكم ليس لهذه الأمة بعد الله سبحانه وتعالى إلا أنتم. إياكم أن تحرصوا في الأمانة والله ستكون مسؤولية الأمانة الله عز وجل مسؤولية عظيمة والله، إنكم عرفتم نسأل أن تلتزموا والله مسؤوليتكم أمام الله سبحانه وتعالى أعظم ما تكون أعظم ما تكون. اتقوا الله في أنفسكم وقدروا قدر أنفسكم والله يعرف أن لك قيمة أعظم ما تكون والله، يعني أعداؤك من الإنس والجن يقدرون قدرك فإياك أنت أن تحرص في قدرك يا أخي سبحان الله. أنت لك منزلة عظيمة سبحان الله في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله، فلماذا ترضى بالدنيا؟ هذه الأمور معجزة الدنيا تأثر فيها قال للمكاس للسنان لأنهم قد يتضرب على هذا الأسر، قال لي أسر فيها كثير، قال لي أقل ضربة تؤثر فيه، قال إذا ذكرتم بسم الله ضربتموني في أي مكان، تمشي مكان خاص قال لي في أي مكان تؤثر فيه، قال وأحد الأخوة سليمان كان يضربني بشدة. فقلت له هذا كوتشي، قال لي ما معنى كوتشي؟ قلت له بدوي بدوي، قال لي ما عندكم كوتشيين؟ قال لي جيد. هذه الأمور مثال، كان في أمور أخرى نعم سألنا عن التفجير يا شباب تفجير الرياض الخبر وتفجير الرياض فقال تفجير الرياض قال معلومة قال أنا ما ذهبت هنا قال أنا ما تجاوز قال أنا جالس في المدينة ما أخرج منها خليني ما أخرج قال لكن سمعت الجن يتكلمون قال يتكلم أنا وأصحابي وكذا قال فسمعت أنهم قالوا أنهم قصوا أربعة قصوا أربعة قال لكن هم ما قصوا أربعة قال لي قصوا هذا كلام والله قال هم ما قتلوا أربعة قال لي ما أعدموا قال لي أعدموا ثلاثة من الإخوة الأربعة قال لي كيف والربع أين ذهب قال لي الربع قتل في التعذيب والله أنا أيضا جاء عندي خبر هذا أنا أيضا سمعت عبد الله أنت قلت له هذا الكلام أخوكم عبد الله قبل قلت له الهاجري قال لي أنا ما أعرف اسمه قال لي لكن أنا الذي أعرفه الذي أعرفه هذا أمر متواتر عندنا قال لي كم أنتم تتكلمون قال لي الذي أعرفه أنهم قصوا ثلاثة فقط وأتوا بواحد رابع ليس من الإخوة الأربعة قال لي أما الرابع فقتل في التعذيب يعني برد الأربعة دي واحد منهم لا ليس منهم هم كانوا يستدون يلبسوا شوالات كذا الرأس هذا معروف وقت القصف يغطونا يجب لحسن ولا غطوهم غطوهم أنت بها شباب يعني فيه جن فاق سألنا عن تفجير الخبر فقال لي والله أنا ما أعرف هو ما يتجول هو صغير انت حتى اسمك لو ما قدر كان على يخرج ده في الغارب لا ويأكل العلم فصار نعم تفجير الخبر فقال لي قال لي والله هم كتبوا في الصحف انهم شيعة قال لي كتبوا انهم ستة من الكويتيين من شيعة الكويت قلت له هذا كلام صحيح قال لي والله ما ادري قال لي هذا مقصود هو ما يعرف طبعا لا والله ما انا كنت اسأله سؤال مهم لكن والله كنت اريد اسأله عن اليهود في المدينة لأهل المكة وسط المدينة لكن الله كنت أريد أسأل لكن يظلم هو يعني مهم لا بالدار ما جاء أحد الأخوة كتب لي ورقة الأخوة من الإطار قال لي اسألوها بالطبيب عنه فقلت له قلت له أنت تعرف أحداث أفغانستان قال لي يا أخي ما تجاوب قال لي أنا معكم في مصر فقط أنا ما خرجت من مصر قال لي ما أعرف أحداث أفغانستان قال لي ما أعرف ما يضر في أفغانستان أنا تأثرت هو متأثر جدا والله هو على فكرة لله واحد ليس منا والله هو رجع حتى يدخل في الدين ورجع بنفسه تأثرا بالقرآن وتأثرا بكم طبعا هو الأمر لله وين أثر ورجع بنفسه ليس منا أيكم أنتم ظنوا ما فعلنا شيء والله رجع حتى نفس الشيء. أنا ما رجعت إلا حتى أدخل بإذن الله على أيديكم. الله يسلمك. يكفيكم هذا البشارات والله. جملة من البشارات. والله جمل ليس جمل من البشارات. والله الحمد لله الأخير يعني دخل في دين الله وأخذنا عليه العهد المواثيق. قال له ساحر وسهر يجلس في المسجد وحول مجموعة كبيرة من الجن. مو مقال قال هو على ضلالة وكذا وكذا. من المزايا في المزايا؟ ما في داعي. أنا ما أقول في شيء أحد يرفض فرصة يا مدرسة.